السلام عليكم ورحمة الله. بدوء الصمت الله يرضى عليكم عايزين يعني قالنا على رؤوسنا الطير. هذا من أدب العلم كما تعلمنا. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى قد اعتدنا في الآونة الأخيرة في هذه المحاضرات الليلية أن نرد على هذا الخنزير الأجرب المسمى بطرس، والذي اعتاد أن يتطاول على الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلت أكرر، هذا الرجل للأسف، ولا أريد أن أقول الرجل، هذا الخنزير الأجرب استطاع في الآونة الأخيرة أن يفتن بعض المسلمين، وهذا حق ينبغي أن نسلم به. حتى المذيع الذي يجلس أمامه كان في حقيقة الأمر مسلما يسمى أحمد، ثم انقلب على عقبيه وارتد عن الإسلام وصار في ذيله. وكما قلت اليوم بعد خطبة الجمعة تعقيبا عليها، قلت ما حدث هذا لأنهم على حق ونحن على باطل، وإنما حدث هذا لأن المسلمين أصبحوا ضعفاء في العلم وفي العقيدة. وهذه حقيقة كما قلت يسأل عنها أولياء الأمور، ويسأل عنها الإعلام، ويسأل عنها الآباء والأمهات، ويسأل عنها المسلم نفسه، أننا جميعا يعني أصبحنا، ولا أريد أن أقول جميعا، أريد أن أقول جل المسلمين أصبح مقصرا في التعليم والتعلم، لدرجة أنه لا يستطيع أن يرد ولو شبهة واحدة عن القرآن أو عن الإسلام. بل هذا الرجل الذي أو هذا الخنزير الأجرب الذي فتن الناس، والله لو استمعت إليه وأنت لديك علم ما يعني كان منك إلا أن تسخر منه، لا يستحق إلا السخرية. يعني أنا في نظري لا يقول إلا تفاهة وسفاهة، وهو لا عقل ولا علم ولا أي شيء على الإطلاق. بل أنا عقدت وقلت وألمحت إلى هذا في محاضرتين سابقتين، قلت إني أنا جلست لأستمع إلى محاضرة له وهو يتكلم عن بنوة عيسى لله، وأخذ طيلة هذه المحاضرة على مدار ساعة كاملة، سأسمعها لكم إن شاء الله، على مدار ساعة كاملة، مش اليوم يعني، اليوم في موضوع آخر، على مدار ساعة كاملة يتكلم عن إن النصارى لا يقولون ببنوة عيسى. قال من يقول هذا؟ هذا افتراء علينا وادعاء كاذب. ثم أخذ يصول ويجول وكذا وكذا، دعك مما قال. ظل ساعة أو قرابة الساعة 50 دقيقة بالضبط، لما أوريها لك على الكمبيوتر كده لحد الدقيقة 50، بيقول إحنا ما بنقولش من عيسى ابن الله. وانتهت المحاضرة بما جاء فيها وما قال فيها وما ادعى فيها. وبعدين جاء المذيع المرتد هذا وقال له طيب يعني نريد ان احنا ناخذ منك البركه فقول لنا كلمه صغيره. فقال هي دعوه ادعو بها الناس جميعا ان تحب الله لان ربنا بيحبكم ويكفي ان هو ضحى بابنه عشانكم. فتحس المحمار اللي قاعد قاله على مدار 50 دقيقة هدبه في ثانيه واحده. ولذلك انا هسمعك ده وهقول لك انا مش هرد. يعني هذه من المحاضرات التي لا تستحق الرد. التي لا تستحق الرد. ليه؟ والرجل يعني او الخنزير هذا الخنزير خلاص حسم الارض. يعني قال احنا ما بنقولش وجه في النهايه بيقول الناس كلها إيه يعني ربنا ضحى بابنه عشان خلاص خلصت المساله وانت شهدت على نفسك. فانا اقول ان هذا الرجل او هذا الخنزير الاجرب من يعني يستمع اليه بعقليه واعيه فاهمه لا يمكن ان يخدع. ولكن اين هي هذه العقليه الواعيه الفاهمه؟ انا كما قلت للاسف يعني جل الشباب وجل المسلمين حتى الشيوخ حتى النساء حتى البنات اصبح الشغل الشاغل عندنا الكره والفن وكل الناس الان بقى الدكاتره في الكورة. خلي بالك المدرب كان لازم يعمل كده والواد ده كان بيروح شمال وزن يطلع فوق ده وينزل تحت الكورة مش عارف ايه. دكاترة ما شاء الله. تعالى بقى قول له اقرأ آية من القرآن ولا ايه الفرق في الوضوء ما بين الشرط والفرض والسنة؟ طب ايه الفرق بين الشرط والفرض؟ ما يعرف شيئا على الإطلاق. تلك هي الكارثة التي نعيش فيها. طبعا يضاف إلى هذا بقى زي ما قلنا الدعاء الأناكل اللي طلعوا مش منهم الشيخ خالد يعني ما تبصروش قوي. الدعاء الاناكل اللي بنتكلم عنه ومنهم طبعا اونك العمر هو يكون في حد فيك بيسمعه اللي بيحبه بس عشان احسن الشيخ خالد فاكر ان في ناس بيسمعه وتحبه. يعني الدعاء الاناكل الذين ظهروا على الساحه وميعوا القضايا واتكلموا في توافه الامور واحلوا حراما وحرموا حلالا. المعجنه التي ترونها على شاشات الفضائيات خلاص عشان يبقى تعبيري تعبير صحيح. يعني فاقول للاسف الشديد هذا هو حال المسلمين. ومن هنا كما قلت يعني كثير من اخواننا وكثير من اخواننا المسلمين صلاه كثيره وكلام كثير. يعني الى متى سيترك هذا الرجل؟ هذا الرجل بيأثر في نفوس بعض الشباب والشابات واللي احنا شايفين الحال ناس عماله تقع وأعذركم إيه. فكما قلنا إن شاء الله إنه هذا الموضوع لن يترك ولن يمر ولن نسكت عنه مهما كلفنا الأمر مهما كلفنا الأمر. خاصة زي ما قلت هو بيجلس بيتكلم بلغة عنترية عنترية. عايزين رجالة يردوا عليه. طب في راجل في المسلمين يرد؟ إيه ما بقاش فينا رجالة ولا إيه؟ لا هنوظيه إن في رجالة إن شاء الله. وإحنا بنرد زي ما شفتوا في محاضرتين سابقتين ماذا قلنا. واليوم برضه هنقول وان كنا لن نمكث طويلا علشان يعني هنستمع الى ضيوفنا الافاضل لسه هنتكلم عنهم في الاخر يعني مش هنسيبهم. ولكن كما قلت القضيه فعلا خطيره فعلا خطيره. وبعدين هذا الرجل بيتكلم بكل تبجح واساءه ادب عن القران وعن السنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي انه في في في في بعض الالفاظ يتكلم يقول مجرم وجاء ادعى انه يحمل كلاما من عند الله وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا قامت وقعدت على الكتر اللي اترسل الله. طب اين الدنيا من هذا الكلام؟ اين الدنيا؟ اين علماء المسلمين؟ اين شيخ الازهر؟ اين اين اين اين اين؟ تقعد تقول 50 آية وفي النهاية خلاص أنا لا يعنيني هذا أنا لا أملك إلا نفسي. فالقضية لابد من بيان الحق. من هنا كما سمعنا إن إحنا بدأنا أولا إحنا قلنا هو يعني سلك طريقين أو تستطيع أن تقول سلك 3 طرق. طريق السب وقلة الأدب وعشان كده ردنا عليه دايما هيبقى بالخنزير الأدرى بس فعلي أو كده. وطريق الشبهات التي أثارها حول القرآن والسنة ودي هنبين له فيها أنه كالحمار يحمل أسفار. والطريق الثالث وهو أنه بيحتج بالكتاب اللي بيقولوا عليه المقدس. وأعتقد أن أنتم شفتوا في المحاضرات السابقة أنه يعني فيه من الخبل ما فيه. واستمعتوا معنا للمحاضرة كيف الكتاب المقدس بتاعه يصور الرب على انه نزل يدور على ادم في الجنه ومش عارف مكان ادم فين وبيقول له اين انت يا ادم؟ تلاقيه قال انا اهو. يعني كفايه دي قوي. والامثله كثيره ستاتي معنا، واعتقد ان انا جبت الكتاب وقرات منه حتى ما يقولوا عشان يبقى بالحرفيه اللفظ كده. اليوم احنا هنتناول محاضره لهذا الخنزير الاغرب، يتكلم فيها عن الاخطاء في القران. هم سميها كده، نزل كده على السي دي والنت كده، الاخطاء في القران. يريد طيله هذه المحاضره ان يبين ان القران قد اشتمل على اخطاء اربعه جسيمه، اخطاء اربعه جسيمه. انا هسمعك خمس دقائق بس عشان تعرف ايه الاخطاء اللي نتكلم عنها. سجلت لك بس اول حاجه اللي هنتكلم عنها اليوم ان شاء الله وقدر، حتى لا نستهلك كل الوقت. وفي العاده دايما بيجي في اول محاضره ويجيب حاجه يسموها التجربه. ايه التجربه؟ واحد تجربته انه كان مسلم وبعدين ازاي انتقل من النصرانيه الى الاسلام. بينتقل من الاسلام الواحد دايما اللي سابه بينطق بالحق. ازاي انتقل؟ والله ازاي انتقل من الاسلام الى النصرانيه؟ خلاص، ما سمعت شيئا ذا قيمه. يعني انا هجمع لك ده في النهايه خالص على مدار كل الحلقات التي قالها والتجربات التي ذكرها. جاب مثلا تجربه واحد، تعالى يا جحش مننا انت، ما هو جحش، انت تركت الاسلام وذهبت للنصرانيه ليه؟ يجي الجحش يقول لك ايه؟ والله زي ما بقول لك كده، يقول لك انا دخلت وكنت متدين وملتزم وبصلي بل وبخرج مع بتوع الخروج وكذا وكذا، وبعدين جيت فجاه لقيت صدري ضاق وبدور على الحق. طيب الله يحرقك، ما قلتلناش صدرك ضاق من ايه؟ عشان نبقى فاهمين الشبهه حتى اللي ضيق صدرك دي. وبعدين يقول لك جه واحد نصراني قعد معايا، انا سمعت الكلام ده بالحرف، جه واحد نصراني قعد معايا حب يكلمني فشخطت فيه ما تكلمنيش، انا مقتنع باللي عندي. طب كويس. وبعدين يقول لك روح في الشغل، فقعدت متضايق قررت ان انا اسيب الشغل وامشي. رحت خارج لقيت واحد بعربيه مستنيني قدام الباب، قال لي انا عارف انك متضايق تعالى وصلك. خدني وصلني لحد البيت، تمام. وبعد ما نزلني انا سالت نفسي، طب ده ما يعرفنيش، طب عرف بيتي منين؟ فاتضايقت عشان اساله عرفت بيتي منين؟ لقيت العربيه مختفيه وما لقيتش حتى اثر للعدل، واخد بالك؟ قلت بس يبقى هو ده الرب. عرفت هو ساب الاسلام ليه؟ قال الراوي: يا ساده يا كرام الست مرجان. تخيل، هو ساب الاسلام عشان كده. ويجي الخنزير ده يعلق يقول لك ايه؟ الرب جاله في تاكس وخده لحد البيت عشان يعرف الرب. ايه ده؟ والله محاضرة اليوم اللي هو بيتكلم فيها بيحكي القصة. انا ما رضيت اجيب وسمعت الكلام ده حتى لا نستهلك الوقت، لكن انا قلت لك منهج محولك واسمعك كل القصص دي حتى تعرف تفاهة هؤلاء، تفاهة هؤلاء. خلاص، المحاضرة اليوم اللي هي الشريط اللي هو بيتكلم عنه أخطاء في القرآن كما زعم، خلاص الله يلعنه، جايب واحد بيتكلم، فبيتكلم عن برضه أسلم ليه؟ أسلم ليه؟ فقال له أسلمت ليه؟ أتلصص، مش بقول لك مثال بينطق بالحق، ما أعرفش أقول العكس أبدا، سبحان الله. أنت اتنصرت ليه؟ فقال أنا كنت ملتزم ومع بتوع الخروج في سبيل الله وبصلي وبصوم وكنت قرفان من النصارى. ايه الناس اللي قاعدين يقولوا ربنا يتحط على صليب وبعدين يتقتل ويتصلب وبتاع؟ فقلت عليهم ناس متخلفين بيقولوا اي كلام، وبعدين الصليب اللي مات عليه الرب بتاعهم بقى يحبوه ويشيلوه، ده كلام برضه؟ فقال له وفجاه انا انقلبت وحبيت الصليب. قال له ايه اللي حببك الصليب يا ابني؟ شوف هو بيتكلم الاول بعقل، يعني لما رافض الصليب بعقله ورافض عقيدة النصارى بعقله، إن إزاي إله يتصلب؟ ده حقيقة، ده العقل بعقله. طب ترك العقل وراح للنصرانية ليه؟ قال له بعدين دخلت في البيت ببص في السماء لقيت صلبان عمالة تنور وتطفي، وفي الآخر حاجة واحد نزل من السماء حضني وأني ألا الخلاص، فعرفت من النصرانية حال. قال الراوي يا سادة كرام الست مرجال لحد دلوقتي ما شفتش واحد من المعاتيه اللي جابهم قال ليه هو ترك الإسلام أكتر من الحكايات الخيالية الهايفة اللي شاف صلبان في السماء واللي الرب نزل وصله بتاكس واللي واللي، بس ما فيش أكتر من كده، ما تسمع أكتر من هذا، ما في حكاية مقنعة ولا حتى يعني تستوجب أنها يعني تستهلك مساحة من عقلك ولو بقيمة صمت. لكن تعالى بقى، هو بيقول ان هو اكتشف ان القرآن الكريم لا يصلح ان يكون كتابا الهيا. ليه؟ القرآن الكريم انطوى على اخطاء اخطاء. طب انا عايزك تسمع، انا هسمعك كلامه بس اسمعه وبعدين هسمعك العجب بقى بعد كده. موضوع الأخطاء اللغوية والتاريخية والعلمية إلى آخره في القرآن الذي يعتبر أساس البلاغة، وده موضوع نحب نبتدي فيه دلوقتي. اتفضل يا رب. شكرا جزيلا. أنا بيقولوا أن القرآن هو كلام الله، اسمع بس، مقولة و14 قرن يأكدوها إعلاميا وكتابيا وفي الإذاعات وفي الجرائد وفي الجوامع أن القرآن هو كلام الله. وإحنا بنتساءل، إيش أخ مسلم تساءل زي أخونا بولس، هل ممكن الله يغلط في النحو أساليب اللغة، يغلط في التاريخ، يغلط في الحقائق العلمية؟ طبعا الأمور دي معتم عليها، ما حدش بيقدر يبص لها ولا يفكر فيها ولا يشوف. ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسئكم، لكن احنا بنفتح، احنا في عالم الحرية. اسمعوا بس، احنا ما بنقولكش انك انت ماشي غلط، لكن بنقولك بص وشوف انت ماشي فين. ومن حق الانسان ان هو يبص ويشوف ويتعرف على طريقه. فأقول لك يا أخي المسلم، يا من تصغي أو تشاهد هذا البرنامج، فكر جيدا، افتح ودانك معانا شوية وشوف الكلام اللي احنا بنقوله، ولما تشوف احنا ماشيين غلط وبنتكلم غلط رد عليه، ارفع ايدك، ابعت بي ام لأي حد، ابعت لنا جوابات على العنوان اللي هتشوفه، تخاطب معانا ونتناقش، وانت ابحث وادرس واسأل ايضا شيوخ الإسلام عشان خاطر يقولوا لك ايه الصح. هكلمك النهارده عشان خاطر ضيق البرنامج، وقت البرنامج يعني، هتكلم في اربع حاجات. واحد، الاخطاء اللغويه والنحويه في اساس البلاغه وهو القران. ثانيا، الكلمات الاعجميه او الاجنبيه الغريبه الموجوده في القران وهو بلسان عربي مبين. ثالث حاجة، الأخطاء التاريخية اللي موجودة في القرآن ولا يمكن أن الله يخطئ في هذه الأخطاء. رابعا، الأخطاء العلمية الموجودة في القرآن. عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، فكر بروية، اكتب عندك مذكرة بالكلام ده ورد على كل حاجة لو تحب. الأخطاء اللغوية والنحوية، احنا مقدمة صغيرة المدارس الابتدائي، ابتدائي علمونا السبت ابتدائي اسم إنك، إن تدخل على الجملة الإسمية فترفع فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، إنك عكس كان تدخل على الجملة الإسمية فترفع مبتدأها وتنصب خبرها، إنك تشرف ثلاثة ابتدائي نغرس فيها، وإذا غرس فيها يسقطوه في اللغة العربية وصائف في النحو. ماشي؟ انا عايز بقى حد من مشايخ الاسلام والاستامعين ان هم يروحوا يسالوا في هذا الامر. سوره طه ايه 63، سوره طه ايه 63 بتقول ان هذان لساحران، ان هذان لساحران، ان هذان ان تنصب المبتدا المفروض يعني قصه ابتدائي يعرفها، ان هذين لان هذين اسم ان منصوب بالياء والنون لانه مسمى، لساحران ساحران مرفوعه بالالف والنون لانها مسمى. فازاي يدخل في القران وهو اساس البلاغه يغلط الغلطه الفحشاء هذه؟ يقول ان هذان، ان هذان مرفوع بالالف والنون. هل تتصور ان الله سبحانه وتعالى يغلط في اللغه العربيه ونزل القران بلسان عربي مبين؟ ايه واحده الثالثه، سوره المائده ايه 69، سوره المائده ايه 69 ارجو اسم ان، ان الذين امنوا، والذين امنوا جمله في محل نصب اسم ان، والذين هادوا كذلك، وحرف عطف، والصابئون، الصابئون اسم معطوف على اسم إن والمفروض يبقى الصابئين. لا لا لا انتوا ما بتفهموش في اللغة العربية، ده هي الصابئون كده صح. طيب يا حبيبي ما تستعجلش، شوف سورة البقرة آية 62 مذكورة نفس العملية، ويقول لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين منصوبة بالياء والنون، وفي سورة المائدة مرفوعة بالواو والنون. طب هي الصابئين بقى ولا الصابئين؟ طب قول لنا الصح ايه؟ لو كانت الصابئين صح يبقى سورة المائدة غلط، ولو كانت الصابئون زي سورة المائدة يبقى سورة البقرة غلط، يبقى يعني سورة من الاثنين غلط. ده سؤال يفرض نفسه على مائدة البحث. طيب سورة البقرة آية 124 قول لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني الظالمين لا ينالوا ايه عهدي. لو شلنا اللام لام الف اللي هي النفي نقول ايه؟ ينال عهدي الظالمون، لان الظالمون فاعل بتاع ينال. ازاي بقدره قادر الفاعل يجي منصوب؟ لا ينال عهدي الظالمين، لا الصح لا ينال عهدي الظالمون لانها فاعل الفعل ينال. اي رب واضح ليه رب النحو مش معقول. اذا هذا القران مش من تاليف ربنا، عشان خاطر اللي مالفه غلطان في النحو. ده في ثلاث امثله عشان جبت وقت البرنامج، أنا بتكلم باختصار، لكن لو رصيت ما هي أخطاء اللغوية والنحوية تفوق المئة مثل في القرآن. دي حاجة، نمسك الحاجة الثانية، الكلمات الأعجمية. دي أول نقطة. استعجلش على الضحك، أنت هتضحك ياما، استعجلش بس، استعجلوش على الضحك، استعجلوش على الضحك. كما سمعت هذا الخنزير الأجرب قال إني القرآن الكريم فيه أخطاء أربعة، أولها الأخطاء اللغوية، وثانيها إن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فكيف اشتمل على أسماء وكلمات أعجمية، الأمر الثالث إن الأخطاء القرآن فيه أخطاء تاريخية، الأمر الرابع إن القرآن فيه أخطاء علمية. طبعا إحنا النهاردة اكتفينا بإنه شبهاته عن الأخطاء اللغوية، قال زي ما أنت عارف لسه كان هينتقل على إلى الأخطاء ذكر الأسماء الأعجمية والأخطاء التاريخية، وأنا قلت لك لأن هو موضوع النهاردة الشق الأولاني. وهو الأخطاء اللغوية. طبعا انتوا تحفتوا، وانا بقول تحفتوا ليه؟ لسببين. انت عارف الحمار؟ عارف الحمار؟ الحمار الحقيقي يعني، حمار تاني، حمار. الحمار لا يخرج عما خلق، لا يخرج عما خلق. اقول لك تعبير بسيط كده يا اخي، بيحترم نفسه، عارف ان هو اتخلق علشان يشيل احمال ويتركب، لا يخرج عن هذا الاطار. حمار عليك. بطرس ده ما حصلش حمار. ليه يا اخي؟ الانسان اذا اراد ان يحترم نفسه لا يخوض فيما لا يعلم، لا يخوض فيما لا يعلم. تلوته للآيات القرآنية، أولا تلاوة زي ما سمعت تلاوة فاشلة، ومن هنا جاءت سلات فاشلة، ومش أثبت إن القرآن اللي فيه أخطاء، أثبت إنه أجهل من دابة. ولذلك أنا بتمنى لو أتيحت لي الفرصة إن أنا كفؤ بعلو برسيم، يعني بعت علو برسيم وقول له أنت هو الطبيعي إنك تاكله، بس ما لك أكثر من هذا. ليه؟ انتوا ضحكتوا ليه؟ لان احنا كمسلمين، هو اتكلم عن الآية الموجودة في سورة طه، اللي هي الآية رقم كم؟ هأوم عيل صغير يقرأ. هل نحن المسلمون نقرأ الآية إن هذاني؟ احنا بنقراها كده؟ احنا بنقراها إن هذاني، إن مش إن، مفيش عندنا إن، ما بنقولش إن دي. يعني أنت بتقرأها إن ولا بتقرأها إيه؟ إن. هذا الخنزير اللي بيحكم على القرآن بشوية نحو تعلمهم في ثالثة ابتدائي، يقول لك إحنا تعلمنا في ثالثة ابتدائي، تحمر ما تعلمتش حاجة لبيه. أنت بتحكم على القرآن بنحو تعلمته في ثالثة ابتدائي، فحفظوه في ثالثة ابتدائي إن حرف يعني يدخل على الجملة الإسمية، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وخلص. طبعا عشان لسه في ثالثة ابتدائي، لو كان الحمار ده ترقى وخرج من ثالثة ابتدائي، واخد بالك، كان عرف إن فيه إن وأن وإن وأن، فبقول كم حاجة؟ كان عرف إن فيه دول، وكل واحدة في دول لها معناها ولها حكمها من الإعراب. لو هذا الحمار يفهم هذا، وأنا أريد المسلمين بقى أن هم يفهموا برضه، لو هذا الحمار يفهم هذا لأدرك أن الآية عندنا مش إن هذاني، نحن نقرأها إن، وإن هذه هي المخففة من الثقيلة، الثقيلة هي المشددة إن التي تأتي للتوكيد. أما إن وهي المخففة من الثقيلة فليها ثلاث حداد، ثلاث صور، ومش كلها صورة واحدة كمان، عشان ما تاخدش إن كلها بشكل واحد. وسأضرب لك أمثلة على ذلك. كان نفسي كلكم تبقوا ماسكين مصاحف، انتظر شويه وزعوا المصاحف، ده انا هوريك مفاجاه اكبر وارقى عشان تبقى فاهم بتعامل ازاي مع القران الكريم. همسكك ثلاث مواطن وفيهم ان، انا هتكلم بس عن ان، يعني مش هخش في التفاصيل ان وان، لا ان اللي معرفش يفهمها الخنزير الاجرب ده. خلاص امسكها في ثلاث مواضع وهسالك سؤال، وبسأله له برضه لأنه بقول خلوا الشيوخ المسلمين ترد علينا، فأنا برد عليه بقول له انت حمار أجهل خلق الله بلغة العرب، أجهل خلق الله بلغة العرب، والحمار اللي زيك ما ينفعش يكون حكم على قرآن نزل بلسان عربي مبين، تبجح وقلة أدب وتطاول بغير علم. وكنت والله أتمنى أن أنا أكون قاعد قدامه. حضرتك افتح سورة التوبة وهات الآية رقم 6. اسمع بقى، جبت التوبة رقم 6، هو الآية بتقول ايه؟ أنا هقول أنا بس كل اسمع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. اللي جات عندي دي إن ولا إن؟ إن أدي إن أدي واحد. اللي يجي بعدها يجي منصوب زي إن ولا جي وإن إيه؟ أحد. اعتبرها غلطة دي أخرى أبو حمار اللي مش عارف إيه الفرق بين إن وإن. طب أدي إن خد بالك شفتها؟ شفتها؟ سيبها وروح للآية في سورة طه بقى. إن أحد في سورة طه إن هذا هي هي هي هي إن وإن مش كده حتى في النطق واحد في النطق واحد عشان أوريك حتى لو كانوا في النطق واحد اوعى تاخدهم كلهم واحد. فعندك في سورة طه الآية رقم كام؟ كام؟ 63 اهو. إن هذان لساحران أدي إن برضه خلاص. اذهب لسورة المدثر الآية رقم 24. الآية رقم 24 فيها ايه؟ إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا سحر يؤثر. عندي ثلاثة إن دول ملهمش علاقة بإن اللي الخنزير ده اتكلم عنه. ليه؟ إن حرف توكيد ونصب. إن بقى ابقى إيه؟ الإن ليها ثلاث صور وأعتقد إن البقف ده ما أعرفش عنه حاجة لأنه هو لما يجي يتكلم عن باقي الأخطاء هيعدي دي برضو منه ومش عارف حاجة مش عارف حاجة. تفتكر لما جت في التوبة زي ما جت في طه زي ما جت في المدثر؟ أنا بقول لك لا والله يا ابني. إن أحيانا تكون شرطية. أقول إن جاءك خالد فأكرمه يبقى دي شرطية خلاص. أدي واحد. وأحيانا تكون إن نافية بمعنى ما زي سورة طه خلاص. أو إن شئت فقل زي سورة المدثر إن هذا إلا سحر يؤثر. يبقى في سورة المدثر جاءت نافية في سورة التوبة جاءت للشرط في سورة طه يقول عنها المخففة من الثقيلة وتكون بمعنى نعم. أقولهم تاني تاني. عندي إن ليها ثلاث صور ليها ثلاث صور. إن شرطية زي ما أنت شفتها فين؟ في سورة التوبة خلاص. نافية بمعنى ما زي سورة المدثر. مخففة من الثقيلة بمعنى نعم زي سورة طه. تعال نشوفها كده في الثلاث مواطن. وإن أحد من المشركين إنهم استجارك جواب الشرط إيه؟ فأجر. يبقى الشرط أن يستجير بك والجواب أن تجيره. إن اللي هي للشرط بتنصب المبتدا وترفع الخبر. لما بطرس يقول ده يبقى حمار وعشان كده جه اللي وراها وإن أحد يعني ده اسمه اسم الشرط هيبقى ايه؟ مرفوع أحد خلاص. ادي واحدة بتكون نافية بمعنى ما زي ما قلنا زي ما قلنا في صورة الايه المدافع. إن هذا إلا سحر يؤثر يبقى معناها ايه؟ ما هذا إلا سحر يؤثر وبتاخد حكم ليس هنا لأنها لليه؟ للنفع للنفع مش بتاخد حكم إن أبدا لتنصب مبتدا وترفع خبر. في صورة طه بتبقى مخففة من الثقيلة وما يأتي بعدها يكون مبتدا يبقى حكمه ايه؟ الرفع. فلما نقول إن هذان ها يعني هم أهل الكفر عايزين يقولوا نعم هذان ساحران، نعم نعم هذان ساحران. عرفت معناها ايه؟ نعم دي بتنصب المبتدا وترفع الخبر، الله لا ينعم عليه دنيا ولا آخرة. جاهل أخرق لا يفهم شيئا في لغة هو ينقضها. واحد مش عارف أولا الآية بتتقري ازاي، أعمى معينها قدامه في المصحف ما عليهاش شدة وفتحة إنما عليها سكون، إن مع عماه شافها ومعرفش يقراها برضه. وياريته راح سأل مسلم قال له بتقروها ازاي عشان قبل ما يطلع بخيفته كان عارف يقراها ازاي. وبعدين الواحد يسأل بقى في قواعد النحو غير اللي اتعلمه في ثالثة ابتدائي، هو ما عرفش في دنيته إلا إيه؟ إلا إنا كنا قلنا له أحمر ده في إنا وأنا وإن، كنا قلنا له بدل ما كان طلع حمار واخد بالك أنت ويضحك الناس عليه. بس مين اللي يضحك عليه؟ مين اللي يضحك عليه؟ اللي عنده علم. وعشان كده بقول لكم لازم تتعلموا، لازم تتعلموا عشان تعرفوا تردوا السهام في نحور الكلاب اللي بدأت تنبح على الإسلام. الإسلام فلابد لابد إن أمثال هذا يترد عليه، ولابد إن الشباب يتسلح بالعلم حتى لو لم يتيسر ليك الرد عليه، على الأقل الكلام ما يهزكش. لكن تصبح الصبح تروح مقابل صديقه في شغله تقول له تصدق إن في أسيس حمار مش عارف يقرأ القرآن ومش عارف يفرق بين إنا وإنا، يبقى هتمشي تقول كده حمار، مش تمشي تقول ده الراجل قال كلام صحيح ليه دي مش منصوبة. كمان انت مش عارف لتبقى مصيبة، لتبقى مصيبة. خد هو جاب كم خطأ؟ ثلاثة. خد الخطأ الثاني، يقول لك الآية في سورة البقرة وانقل عليها الآية 124، لا ينال عهدي الظالمين. فقال لك الظالمين دي جمع مذكر، فينال دي فعل تبقى الظالمين، الأصل إنها تبقى فاعل والفاعل يبقى مرفوع بالواو والنون فتنطق الظالمون. فازاي قالتها سورة البقرة الظالمين؟ يقول لك المسلمين يقولون هو كده، لا مش هو كده يا جحش، لا لأنك انت اصلا ما انتش عارف انت بتقرا ايه ولا انت فاهم لغه القران الكريم. ليه؟ ينال في اللغه العربيه لها معنيان، ودي رساله ببعتها للخنزير المتخلف عشان يبقى فاهم اللغه اللي هو بينقضها دي بتقول له ايه. ينال في اللغه العربيه لها معنيان، بمعنى يأخذ وبمعنى يصيب. تقول فلان لم ينل جائزة، يعني لم يأخذ جائزة. تقول فلان أرسلوا إليه السهام فلم ينله سهم، يعني يعني لم يصيبه سهل. يبقى ليها كم معنى؟ اثنين. تعال بص ليها في سورة الحج، ربنا بيتكلم عن الهدى فبيقول ايه؟ لن ينال، ما قالش الله، قال لن ينال الله لحومها. لو كان معناها هنا يأخذ كان لازم نقول لن ينال الله يعني لن يأخذ الله، لكن هنا جد بمعنى يصيب فجاء لن ينال الله لحومها، لا يعني لن يصيب لحومها الله هي نفس الكلام لن ينال عهد الظالمين، أي لن يصيب عهد الظالمين. يبقى الظالمين إيه؟ مفعول به، لأن ينال هنا معناها إيه؟ يصيب. هو لا عارف لا يصيب ولا يأخذ، هو بتاع شوارع فعنده بلغة الشوارع هي ملهاش غير معنى واحد فقط لا غير، فقط لا غير. يبقى نال في اللغة العربية، ولذلك نقول يعني فلان لن تناله جائزة، يعني لن تصيبه، يعني لن تصل إليه جائزة. فبتيجي بمعنى يأخذ وبمعنى يصيب. جاءت في سورة البقرة وفي سورة الحج كما أشرت آنفة بمعنى يصيب، ولذلك وإحنا بفصل سورة البقرة قلت ذلك، قلت لن ينال عهد الظالمين أي لن يصيب. ولو كلف نفسه الحمار وقرأ كتب التفسير كان لا تحت منها لن ينال عهد الظالمين أي لن يصيب عهد الظالمين، يعني عهد الله لا يصيب ولا يصل إلى ظالم، وهو العهد بالنبوة والتقى. ويفهم الكلام ده؟ لكن للأسف المسلمين برضو فاهمين ده؟ للأسف لا، للأسف لا، للأسف لا. كده بقول لكم احنا عايزين يعني نفوق شوية، والله نفوق شوية، نتعلم شوية، نتعلم شوية. خلاص. خذ الثالثة التي ذكرها، ليه جاءت الصابئين في البقرة وليه جاءت الصابئون في المائدة؟ خلاص. ليه؟ يقول لك أني الصح، لو قلنا دي صح تبقى دي غلط، ولو قلنا دي غلط تبقى دي صح. طبعا متخلف نحويا وعقليا وعلميا. عارفين انا مره قلت لكم زمان حاجه، قلت لما باجي اقول الحمد لله في خطبه الجمعه، انا عملتها مرتين في خطبه، قلت الحمد لله الواحد الاحد، وجيت في خطبه قلت الحمد لله الواحد الاحد. فانا عملت ايه؟ جيت على الواحد الأحد مرة رفعتها ومرة كسرتها. أنا يعجبني الناس اللي تبقى واخدة بالها، ويعجبني أكثر لما يبعت يتعلم، مش يبعت يتفلسف. يعني في واحد يتفلسف يبعت يقول لي أنت أخطأت في يا عم، أنت عارف خطأ من صح عشان تقول أخطأت، اسأل الأول. وفي واحد يبعت يتعلم، فواحد بعت لي بأدب كده قال لي يعني أنا سمعت الشريطين، شريط بتقول فيه الواحد الأحد وشريط بتقول فيه الواحد الأحد، أنهي الصح؟ طبعا هنمشي بمنهج الخنزير ده، فيقول لك إن قلت الواحد الأحد ها يبقى الواحد الأحد غلط، وإن قلت الواحد الأحد هي الصح يبقى الواحد الأحد هي الغلط. ده منهج البهائي، ده منهج البهائي. ليه؟ أنا رديت على هذا السائل بأدب وقلت له الاثنين صح، الاثنين صح. ليه؟ عندنا قاعدة في اللغة العربية، مش مش أهل لغة، مش أهل لغة. زي إيه؟ بني الإسلام على خمس. ترى هترى بعض المحدثين نطق الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه بيطبعها بالكسر كده؟ ومرة يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. افتكر هي صح فانهي الكتابين وغلط فانهي الكتابين؟ الاثنين صح. ليه؟ أقول لك ليه. لأني قد تعتبرها بدلا أو عطف بيان. يعني تقول بني الإسلام على خمس، أنت عايز تبين الخمس دي إيه هي الخمس دي. يبقى لما هاجي اتكلم عن الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج مش كده وصوم رمضان، ده اسمه إيه؟ عطف بيان. عطف البيان ده بيبقى بدل من الكلام الاولاني. الكلام الاولاني اللي هو بني الاسلام على خمس، فلو خدتها على انها عطف بيان او بدل، والاثنين كل ما جاز ان يكون بدلا جاز ان يكون عطف بيان، دي قاعده لغويه، انا مش عايز بس ادخن دماغك. خلاص. لكن على خمسين دي شرحتها بإيه البيان بتاعها إيه البيان بتاعها إيه إقام الصلاة وتزكية. فلو خدت البيان ده يبقى أكن البيان ده بينوب شوف عبيدي بينوب عن كلمة إيه. فكلمة خمس جاءت مجرورة بني الإسلام على خمسين فاللي هينوب عنها لازم يبقى كمان إيه لازم يبقى مجرور. فلو خدتها على إنها عطف بيان أو بدل هتقول شهادتي أن لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج البيت صوم رمضان ده جائز جائز. وجائز أن تأخذها على أنها خبر لمبتدأ محذوف كأنك حينما قلت بني الإسلام على خمس قيل لك ما هي قل هي شهادة أن لا إله إلا الله يبقى هي مبتدأ وشهادة أن لا إله إلا الله كل اللي جاي ده بعديه اسمه إيه والخبر بيبقى إيه مرفوع فتقول شهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة ينفع تمشيها كده وينفع تمشيها كده يبقى لو نطقتها مرفوعة صح ولو نطقتها مجرورة صح. نفس القضية اللي عملتها في خطبة الجمعة لما قلت الحمد لله ولفظ الجلالة دخل عليه حرف الجر اللام لله. فلو خدت الواحد الأحد الفرد الصمد لما بنطقها كده اعرف ان انا عملتها عطف بيان او بدل. ولو قلتها لك الواحد الأحد الفرد الصمد اعرف ان انا عملتها خبر لمبتدأ محذوف تقديره الحمد لله من هو هو الواحد الأحد الفرد الصمد وصل ولا فيها. أنا نزلت تحت الديك هو عشان توصل لك يعني بتاع اللب بيقعد يقولها صعب على حد الكلام ده. إذن إحنا عندنا في لغة العرب أوجه للإعراب. هذه الأوجه لها مبررتها عند العرب وهكذا نطق العرب وهكذا نطق العرب. يا أخي ده أنت في أول سورة النور سورة الكلمة دي اقرأ في كتب التفسير يقول لك جاء فيها خمسة أوجه للإعراب. تخيل خمسة أوجه للإعراب. قرأت سورة وقرأت سورة وقرأت سورة. تخيل عارف الخمسة أوجه دول لو قعدت قلتهم لك طبعا لما باجي افسر ما بعرفش اقول الكلام ده ليه. يقول لك يا عم ده كلام اكاديمي انا شغلتي التفسير تخصصي. يقول لك يا عم ده كلام اكاديمي وبعدين ده العيال في المدارس مخها بيدخن في النحو ما بالك بينا احنا. فهتقعد تلاقي دخان طالع اعرف ان المبينة اللي قاعده قدامك دي ولعت. فعدي الكلام ده. لكن تعالى الرفع له وجهين. سورة رفعت على انها مبتدا اسم جه في اول الكلام مبتدا مرفوع بالضم ورفعت على انها خبر هذه سورة على ان في مبتدا محذوف خلاص. وتجر سورة اي اقرا بسورة وتنصب سورة اي اقرا سورة. تخيل هذا الخنزير يفهم يعني الكلام ده اين هو منه. ولذلك انا لو قاعد قدامه والله هبهدله بالنحو شو اللي هو بيقض القرآن في النحو هبهدله بيه هجيب له كلمات اقول له لو راجل عريبها طب فيها كم وجه يعني التحمر فاشل بكل المقاييس في لغة العرب جاي تنقض القرآن جاي تنقض القرآن. أي منطق هذا أي منطق هذا. فأنا أنا قلت لك كلمة من قبل الكلام ده لما يجي يأثر في بعض الشباب والبنات لأن الشباب والبنات ماذا يعرفون عن لغة العرب. احنا نعرف ايه عن اللغة العربية بقى ده في المدارس بغضون كارهين طريقة تدريسها تغم والمدرسين يغموا واخد بالك انت؟ والاولاد عارفين ان اللغه العربيه فيما بعد مش هتاكلهم عيش. وانا قلت لك من قبل ان اهل الكفر لما تامروا على الاسلام كان من ضمن ما قالوا ينبغي ان تضرب في بلاد المسلمين لغه القران، لازم تضرب. وانا بقول يا بليل فيه ونجح ونجح، جيلنا والشباب كله طالع يقول لك يخبطك العقل يقول لك سوري. طب ما تقول معذره، ما تقول لي لا واحد ما انت ابوك لسه بيقول يابا ياما ايه في ايه سوري سوري. تيجي تقول له ان شاء الله نلتقي غدا، بدل ما يقول لك ان شاء الله يقول لك اوكي اوكي شبابنا. وبعدين يبقى هو ده المتحضر. وزي ما قلت لما تيجي تنطق انت باللغه العربيه تصبح مهانا بين الناس يسخرون منك. انا ضربت واقعه زمان وبقولها دلوقتي عشان بس ما حدش يسمعها. لو انكم بتستمعوا الى محطه القران الكريم فيها مذيع اسمه عبد الله انور الخولي، ما بيقول عبد الله الخولي على طول، عبد الله انور الخولي هذا من دفعتنا، بس هو الدفعه واللي ضرع علوم ضرع عمي كما يقولون. يعني في السنة التي دخلنا فيها الجيش، وانا دخلت الجيش حد يسيب انما دخلت ده دخلت امال هنعرف نشيل ونضرب ازاي بعدين يعني الا عشان اخواننا الشباب اللي يعزفوا يقول لك لا ما خش، لا ما تخشش ليه؟ ما تخشش ليه؟ خش مرة تعلم تشيل رشاش تضرب نار وتحارب. لما يجوا اليهود يخش عليك ان شاء الله تمسك بتستخدموها ازاي دي تروح ضارب نفسك يا عم خش. كان ابو غزاله وقتها وزير للدفاع واصدر قرارا انه يعملوا حاجه اسمها في القوات المسلحه فرع التوجيه المعنوي، وهو كان راجل عقليه بتفكر ازاي يستغل الطاقات اللي عنده، فقال لك احنا بنجيب وعظ من الاوقاف وبندفع للاوقاف فلوس قد كده. الله معظ الاوقاف دول خريجي ايه؟ قالوا له اصول دين وشريعه وقانون وضرع علوم ولغه عربيه والحاجات دي. قال بس مش دول بيجوا لنا الجيش؟ قال له بس هو عسكري مجند عندي بياخد الستة جنيه زي ما بياخدهم كده وشغال وعص الجيش وما جيبش وعص من بره، وينقولي كمان مش اي حد كان بيخش توجيه المعنوي ده، اوائل الخريجين. فييجوا لما جينا قدمنا ورقنا الجيش وتودي له المؤهل بتاعك، يبص في المؤهل تقديرك عالي يقول لك ده يخش توجيه معنوي توجيه معنوي توجيه معنوي، فلم يشير لك. طبعا انا فيها والدكتور عبد البديع ابو هاشم لو تعرفوه حبيب قلبي ده، والدكتور رضا زكريا حبيب قلبي ده، واخد بالك انت؟ وكان لينا وقعات في الجيش اللي عارف بها ربنا، كنا على وش السجن تبقى عارف يعني. ما في داعي لذكرها، انا بس عايز ارتب لك المساله شويه يعني. فكان معانا عبد الله انور الخولي وكان جاي من كليه ضرع العلوم، فتعرفنا عليه في الجيش واصبحنا يعني مندمجين اندماجا كليا وجزئيا يعني. عبد الله انور الخولي هذا كان بيترفع فوق لغه الشوارع، يعني ما كان ينطق له كلمه واحده باللغه العاميه، وحتى الان لو التقيت به ما يتكلم معك باللغه العاميه، لدرجه انه عزمنا انا واخونا الدكتور رضا رحنا عشان يسقينا عصير، فوقف وكان عازمنا وكان ساكن في بهتيم الله اعلم هو ساكن فين دلوقتي ربنا يكرمه، فودانا لبتاع عصير، فوقف امام الراجل فقال له يعني اعطني كوبين من العصير. فالراجل بص له قوي كده بقى ايه المجنون ده؟ واخد بالك كده؟ هو هذه لغته لا يتكلم الا بها الا بها. ففي الجيش واجه تلك المشكله التي اقولها لك بقى، ده الشاهد اللي انا عايز اوصل له، انه وقفنا دخلنا رحنا ذهبنا الى مركز تدريب وقفنا في الطابور، كان عبد الله بدا ياثر في الضباط والشاوشيه والله، واحنا عايزين ده انه قعدوا بيقلدوه يعني مكثوا يقلدونه، لدرجه كان بيحكمنا شاويش متخلف ما يفقه الالف من كوز الذره، ومع هذا يجي الصبح يعني ينادي على العسكري ويقول له احضر لي فول اريد ان افطر، بيقلد عبد الله والله الا انسى هذه الواقعه. راح عبد الله ده قايم من نومه وقال له قل له احضر لي فولا، قال له هو فول اللي حبسك قال له خلاص فول فول. طبعا نطقها خطأ كما نطقها الشاويش، أحضر لي فول، هذا خطأ. فقال أحضر لي فول من المفعول فولا، فلما رضاها خطأ قام صحح حاله. لكن أنا أريد أن أقول شوف كيف أثر في هذا المجتمع، في هذا المجتمع. فنقيب اللي هو مسك السرية خلاص ما كان موجود، جه فجايين يدوله تمام السرية. وعبد الله أمر القولي حكى هذه الواقعة، صدفوه مرة وحكى هذه الواقعة. فوقفنا في الجيش ما يقول عد، يقول حد. ليه أول واحد ما يقولش واحد، يقول حد اثنين ثلاثة أربعة، بيدلع واحد يعني مش عايز يقول واحد، هيقف على صوته واحد يقول لك حد على طول خلص. زي ما واحد الآن يمر عليك وتقول له الحمد لله، ما تقولش الحمد لله، تقول الحمد لله على سبب تدلعها، ما تقول الحمد لله. في حاجة اسمها الحمد لله؟ الحمد لله ليه؟ أنا مش فاهم المسلمين دول مالهم، إيه اللي جرى لهم؟ الحمد لله يعني إيه؟ الحمد لله. عايز يختصر الحمد لله فدخلها في بعض، الحمد لله. زي تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله وبركاته. هذا هو واقع المسلمين المر، ده واقع مر. أنا بحلف بالله، والله واقع مر. وقف، إحنا الأولاني حد، والحد كده. إلى أن وصل الأمر إلى عبد الله أمر الخولي. فطبعا إيه اللي قبل منه؟ ده أنا مريض. ده شفت هذا قال الزادي، وراح طلع عبد الله الخولي. 34 كده. والله كما أقول لكم. النقيب بقى الموجود قال له خطوة للأمام، راح طالع قال له 10 أيام حبس. دفع ثمن اللي قال 34 دي عشان نطقها باللغة العربية، نطقها باللغة العربية. طبعا دخلنا للعميد وكان الله يكرمه كان رجلا متدينا ومحترما، وتدخل في الأمر وعفي عن عبد الله أنور الخولي اللي كان ممكن يدفع الثمن اللي يتحبس 10 أيام في لمجرد أنه نطق كلمة باللغة العربية الفصحى. ومن هنا بدأوا يجيبوا بقى يعني المتحدثين باللغة العربية يصوروهم في التلفازات. مش بيحصل كده؟ موضع سخرية وموضع تهكم، ما في وظيفة يكتب فيها يعني يجيد اللغة العربية، لابد أن يقول لك يجيد الإنجليزية يجيد الفرنسية. والله يعني أنا في مرة دخلت أحد الفنادق وبعدين لقيته بيقول لي واقف عمال يتكلم معايا، أنا مش يعني 90% ما فيش عربي خالص. قلت له انت حضرتك هندي ولا مصري؟ لا مصري. ثم كلمني يا اخي بالعربي يا اخي. ايش حد وروف وشوف وهوف ومف، ايه يا عم اللي انت عم تقول؟ انا مالي مال الكلام ده، انا مالي لما يجي لك بربري ارطن معاه. فقال لي يعني اللغه الانجليزيه، قلت له يا عم انا ما كملتش تعليمي، انا على قدي، كلمني على قدي. فتحس ان احنا في ماساه فعلا، في ماساه. فاللغه العربيه بيميتوها عند المسلمين، ونشأ جيل باغض وكاره اللغة العربية، وأولادنا بملئ فيهم الآن يقول لك ما بحبهاش ما بحبهاش، وهي لا وهو لا يفهم أنها لغة القرآن ولغة السنة. لا يفهم، لا يفهم أنها أثرى اللغات في العالم وأرقى اللغات في العالم هي اللغة العربية، هي اللغة العربية. لا يفهم أن موتها يعني أنهم يميتون فينا القرآن والسنة، ولا يفهم هذا. دي مسألة ينبغي أن تفيقوا لها، أن تفيقوا لها، ينبغي، ينبغي، لأنها من الأهمية بمكان، من الأهمية. إذن ما أريد أن أقوله أن مواطن الإعراب الكلمة الواحدة تأتي في سياق قد ترفع، وتأتي في سياق آخر قد تنصب، وتأتي في سياق آخر قد تجر. كل مسألة وكل سياق له مبرراته من اللغة، له مبرراته من اللغة. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل في الايتين دول استنادا الى ما قلت. احنا طولنا عليكم، خلي بالكم ان لسه في بطلين قاعدين يعني ما فمش عايز اخد ال نعم. الله يكرمك انت واللي في بنها ويكرمكم جميعا. والله هو انت مش تبع الاتجاه من بنها، في ناس الاخوان اللي بيجوا من اقصى الصعيد فين هتلاقي من... لا يا اخويا في غيرهم، ما فيش غيرهم ولا انا عارفهم، انا عارف، انا عارفهم زباين، انا عارف. بلاش يا حبيبي اقول لك على حاجه احسن، ده في ناس جايه من توجو، تخيل. الاخ محمد منين؟ من توجو، وكان عندنا ناس جاء من تونس وسافرت وهتيجي تاني إن شاء الله. شوف ناس محبة للعلم، محب مش انت جاي من بنا ده جاي من توجو، ولا تزعل سبحان الله العظيم. تعال نشوف لو نظرت إلى الآية في سورة البقرة، خد ترتيبها كده، آية رقم 62 في سورة البقرة، نقرأها سوا كده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئين جم فين؟ جم فين؟ في الآخر خالص، آخر فرقة صح؟ ده فين؟ في سورة البقرة. يبقى دي الذين آمنوا واحد، الذين هادوا اثنين، النصارى ثلاثة، الصابئين آخر حاجة، آخر حاجة. ولذلك دخلهم في جملة المعطوفات، فأصبح ده معطوف على اسم إن، وإن هنا بقى هي إن اللي هي حرف توكيد وإيه ونص. إن الذين آمنوا ده اسم إن، فهذه بعدها الذين هادوا والنصارى والصابئين، كل دول معطوفين على اسم إن، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن أنت فهمت إن رتبة الصابئين أنهي رتبة؟ آخر رتبة. يبقى يستحق التأخير. رقم واحد الذين إيه؟ آمنوا طبعا. اللي يستحق التأخير في الفرقة أربعة مين؟ الصابئين. ليه؟ اليهودي والنصراني يؤمن برسول صح؟ ولا بيؤمنوش برسول؟ مؤمنوا، عندهم عقيدة بعث ونشور مش كده؟ دول أخف ولا الصابئ؟ لأن صبأ معناها خرج، والصابئون هم الذين خرجوا من كل عقيدة وملة، فخرجوا عن عبودية الله الواحد الديان. خلاص لا عنده كتاب ولا رسول ولا بعث ولا أي حاجة، يبقى يستحق الإيه؟ يستحق التأخير. فصورة البقرة أرادت أن تبين لك الترتيب، فجت بالصابئين دول فين؟ في الآخر. سورة المائدة الآية 69، شوف الترتيب هيبقى فيها ازاي عشان الخنزير يفهم. نشوف كده. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وراح جاء في الآخر وليه؟ والنصارى. الصابئون جت في الآخر زي ترتيبها؟ هلا طب هو جابها الأول هنا في النص ليه؟ جابها الأول هنا في النص ليه؟ قال علشان في سورة البقرة بتراعي الترتيب، في سورة المائدة أراد الله أن يقول لك الصابئين جابهم في النص عشان يقول لك اللي قبليهم واللي بعديهم لو تابوا أم ربنا هيقبل، وكيف لا يقبل إذا كان هيقبل توبة اللي في النص دول اللي هم الصابئين. فإذا قبلت توبة الصابئ فتوبة اليهود والنصراني من باب أولى. عرفت الساق ماشي إزاي؟ عرفت القصد هنا إيه؟ القصد هنا إيه؟ ولكنه أراد أن يبين إن رتبتهم برضو استحق الايه؟ التأخير. بلغتنا احنا اراد ان يضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول يجيبهم في النص عشان يبين لك ان اللي قبليهم واللي بعديهم يبقوا من باب اولى، والعصفور الثاني ان عايز يقول لك برضو رتبتهم التأخير. اشوف اهل اللغة قالوا ايه بقى؟ قالوا وارتفع كلمة الصابئون، يعني جاءت مرفوعة، لأن العرب عندها ما يسمى بنية التأخير، ونية التأخير هي التي تؤدي إلى الرفع. فيكون معنى الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك. والصابئون كذلك. فلو وضعت في عقلك نية التأخير هذه الصابئون كذلك، كان لابد وأن تنطق كلمة الصابئون، تنطقها إيه؟ انضبط كلمة صابئين تنطقها ايه؟ الصابئون مرفوعة. وهذا عند العرب اذا اردت نية التأخير خرج هذا من حكم المعطوفات واخذ حكم الكلام المستأنف، وكأنك قلت وكذلك الصابئون. هو فاهم الحتة دي؟ هو فاهم العرب بيقولوا كده؟ ضحمر ما يفهمش اي حاجة عن اي حاجة مع اعتذاري للحمار. اذا الاخطاء الثلاثة التي ذكرها ما صحيح، هو ده شغل عيل ثالثة ابتدائي، يعني هو قال اتعلمنا واحنا فين، بس هو ده كبيره علم بتاع ثالثة ابتدائي. هو انت لو جبته بتاع ثالثة ابتدائي هيعرف يقول الكلام ده؟ هيعرف يقوله؟ مش هيعرف يقول، لانه بتاع ايه؟ هو حكم على نفسه ده، قال خدنا واحنا في ثالثة ابتدائي. اذا الثلاث اخطاء اللي عول عليهم ان هم اخطاء لغويه في القران الكريم، ان دلت فانما تدلل على انه كالحمار يحمل اسفارا، بل انا اريد ان انزه الحمار واقول فعلا جاهل جهل جهول خنزير اجرب. طبعا هيتبقى معانا، انا قفلت السرير، هنكمل من مطلع ما وقفنا، انه هيجي يتكلم بقى عن الاخطاء، ها هشوف بقى التاريخيه في القران، ذكر الاسماء الاعجميه في القران، اخطاء العلميه في القران، هوريك انه راجل هوزه مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. خلاص، هذا ما اردت ان اقوله، وما اردت ان افوت عليكم تلك المحاضره. لكن طبعا احنا النهارده عاملين محفل كده للساعة 10 11 مستعجلين، خلي بالك، معذرة هقول كلمة بس، يعني أصل يقول الشيخ خالد عبد الله، لا مش أنت اللي مستحملش، يعني أنت عارف بيدي برضه للأوساط اللي فيها ميمي وتوتو ولولو الساعة مخه يولع بعد نص ساعة علم، فحتى بساله يقول لي هو 45 دقيقة حلوة قوي كده، لا احنا عندنا بنقعد 45 ساعة رجال او تاب، زي ما قلت لك هتشوف رجال او تاب، خلي بالك اللي مش انت مش شايف، انت شايف هنا وهنا وتطلع كمان من بره، ليه رجال رجال والله عايزين يتعلموا. طبعا في قضية لكم تكلمنا فيها كثيرا، وهي قضية المتعوس عمرو خالد، وانا بعتبر ان هذا الانسان من اسباب هدم الدين. انتوا فيكم حد بيحبه؟ انت تكون فاكر اصل الشيخ خالد بيكلموه اثنين ثلاثه في التليفون بيفتكر ان هم دول كل المسلمين وهم دول كل الشباب، يقولوا انت شطمت عمرو، انت ما تنفعش، انت مش نافع، انت كذا. قلت له يا حبيبي والله الامر على غير هذا تماما، هتشوف ناس من كل صاب وحدب يعني يدركون ان هذا الرجل وضع المسلمين في ماساه، وما ينفعش يبقى راجل صحيح، يعني ما ينفعش هذا المخلوق وضع المسلمين في مأساة. الشيخ خالد النهارده طبعا هيقول كلمة، واتمنى الوقت يتسع برضه. الشيخ هو اتصرف مع الشيخ محسن بقى مسك بعض اللي عملوا ايه مش عارف، فارجو ان الكلام اللي احنا قلناه اليوم في حاجة في اللي انا قلته مش فاهمينها، هو ده الاسلام وهذه لغة الاسلام والله. نعم، اسمعوا بقى ما احنا قلنا بتضمر التأخير إذا مررت على الصابئين، فإذا أضمرت التأخير كان المعنى والصابئون كذلك. هذا وارد عند العرب في لغة العرب، مش عندنا احنا، هذا عند العرب القوالب بلغتهم. فإن شاء الله نغلق بقى باب بطرس، ماشي، نغلق باب بطرس وهو ضل مضل، وهنخش في باب ضل مضل تاني برضه، يعني ما فيش في وجه تناسب يعني. فان شاء الله بقى ان يعني الشيخ خالد جاءنا فلابد ان احنا نستغله برضه، ولا مش عايزين نستغلوه؟ عايزين نستغلوه؟ شفت احنا استغلاليين ازاي؟ هو يتحدث فيما يريد، يعني مش شرط قضيه عمرو، فيما يريد، المهم ان احنا ما دام قعد لازم نطلع منه برضه بحاجه، صح ولا ايه؟ دي عادتنا، ما يجيكوش واحد عنده علم ونسيبه زي ما كنا عايزين نستغل الشيخ محسن، بس الشيخ محسن مش عارف بيقول انا مخضوض ولا ايه، مش عارف ايه. احنا جبنا التسجيل ده للمسجد يعني عشان تبقى عارف، خد يا ابني تسجيل المسجد ده، اقول الشيخ خده السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله لم يزل متكرما على عباده، متفضلا على أوليائه، شرع لنا الدين القويم وهدانا إليه الصراط المستقيم، أسبغ النعم ودفع النقم وغفر الزلل وجبر الخلل، جل إلها وتعالى ملكا وعز ربا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فجز النبي المصطفى عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته، وأحينا اللهم ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأوردنا اللهم حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من جنات الله منزلا، والله أسأل أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا بقى مش زي فضيلة الشيخ يعني مخضوض، بس لا فعندي مخضوض بكلمة قليلة أني أجلس يعني في هذا المجلس الطيب. طبعا أولا يعني أعلى على كرسي الشيخ فالحد ذاته إجرام، إنما نسأل الله أن يعيننا على لفت الحقيقة يمكن خطرت على بالي من شوية ونحن يعني نستمع إلى فضيلته، وهي قضية خطيرة أوي، قضية العرض على الله جل وعلا والإجابة عن سؤال مهم أو سؤالين مهمين جدا، ألا وهما لما وكيف. السؤالين ذو الحياة في منتهى الخطورة، المسلم الذي لم يعد نفسه ليجيب عن سؤال الله له لماذا فعلت وكيف فعلت، يعني سوف يدخل كما يقولون في حيرة من أمره. إنه مهم أو أنت تعرف أنت جاي الدرس ده ليه أصلا، ده مهم، مهم أن كل حاجة بتعملها محتاج تسأل نفسك أنت بتعملها ليه، لأنه في أحيان كثيرة تحولت عبادتنا إلى شيء اللي هو بنسميه أوتوماتيك. أنا بعمل كده، ننزل الجامع، أنا رايح أسمع درس، أنا رايح عزاء، أنا رايح وهني أخ لي في الله فرح، ولكني لا أسأل نفسي تحديدا لماذا. عشان كده كنت بستغرب لما واحد من السلف الصالح يقال له تعالى نتبع جنازة أو جنازة، فيقول انتظر قليلا، يفكر، يستجمع على نفسه نيته، ثم يقول له الآن يلا نتوكل على الله. مش مسألة يلا نتوكل على الله مشي، لا، يقف يفكر جيدا، لأنه حين سيسأل أو حينما سيسأل لماذا يقول لله جل وعلا. هذه قضية خطيرة، قضية لما ثم قضية كيف. وربنا جل وعلا اختصر لنا هذين السؤالين في قوله في أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لماذا وكيف؟ تحرك ليه؟ لله. كيف؟ على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور قال جملة مهمة جدا، أسوأ ما في هذه الأمة أنها تتحرك بمشاعر دون عقل، وهذه هي أزمتها الحقيقية. لذلك أنا لا أتعجب في حقيقة الأمر من مسألة أني أقول دائما أي غير مسلم يقدر يمسك المسلم يعني يبرجله بدينه، يعني يكلمه في الشبهات والنبي كان يستس عليه وحديث رباعي الكبير وليه الآية دي مكان دي وليه ده مرفوع وده منصوب ولماذا كلام ده كله. ولذلك يعني بالنية الخالصة لله جل وعلا نتعلم. بس لما تكون عايز ده أنا النهاردة يعني نحن لا نريد أن نتعلم من الدكتور عبد الله لكي نماري السفهاء ونجادل العلماء، وإنما لنرفع شأو دين الله جل وعلا. يعني قضية خطيرة النهاردة. أنا لما أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، أنا لو لم أقرأ بداية الحديث ونهيته قلت كده أكمل أول ثلاثة تسعر بهم النار، ما قلت لكش إلا يتقال أكيد كلنا كنا هنجيب أسوأ ناس في هذه الأمة، مدمن خمر وعاق وزاني وظالم، ونقول كل واحد يختار أسوأ ثلاثة. لكن المفاجأة المروعة إن الثلاثة دول عالم وقارئ ومنفق، عالم وقارئ ومنفق، ورجل قتل في أرض معركة. كانت كل القضية أننا رأيناهم فرأينا ظاهرا، زي ما بيجي كده نقف يقول لك اللواء أركان حرب شهيد فلان فلان، من الذي قال لك؟ النبي في أرض المعركة لما قالوا هذا شهيد وهذا شهيد وهذا إيش، قال كلا إني رأيته في النار في بردة غلاها أو عباء. إذن نحن لا نجزم أن هؤلاء شهداء، وإنما نقول نحسبهم كذلك والله حسيبهم. النهاردة الثلاثة دول رأينا منهم ظاهرا إن هم لما سألهم ربنا جل وعلا وعدل عليهم نعمه ماذا فعلتم فيها، الرجل اللي هو قتل في أرض المعركة قال قتلت فيك حتى قتلت، أنا شايفه كده، إنما ربنا قال له كذبت بل فعلت ذلك ليقال شجاع جريء وقد قيل. وقيل للعالم والقارئ ماذا فعلت، يقول يا ربي تعلمت القرآن وعلمته للناس، فيقول له كذبت بل فعلت ذلك ليقال عالم وقارئ وقد قيل. ويأتي الرجل الذي أنفق وأعطى يمنة ويسرة يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وقد أنفقت، فيقال له كذبت بل فعلت ذلك ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم يؤمر بكل صنف من هؤلاء، كل واحد والأصناف أو التابعين له، ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجههم فيلقون في النار. رد فعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث هو اللي أخطر، إنه لما سمع هذا الحديث أغمى عليه. يعني أنا لما قرأت الحديث قرأته عادي، إنما معاوية لما قرأ عليه أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث أغمى عليه فعلا. ثم لما أفاق من غيبوبته قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي عايز يتعلم عشان يتنطط على الناس، ها؟ أو اللي عايز يتعلم علشان يعني يصيب من الحياة الدنيا، قال خدوا ده أستاذ دكتور رئيس قسم المخ والأعصاب والمخيخ في الفقه والعقيدة والحاجات كده، ها؟ ثم ينال مالا، ثم آتي يعني لأقارن بين السلف الصالح لما يقول أنفقت في طلب العلم 40 و50 و100 ألف درهم، وأجل النهاردة جمعت من طلب العلم 50 و40 و100 ألف. هناك فارق. هؤلاء تعلموا وساروا وسافروا وبذلوا لله جل وعلا عشان ينقح لحضرتك حديث حديث، لما النهاردة أتى هؤلاء ليتعلموا ليضللوا الناس عن منهج الله جل وعلا، وليجعلوا الناس يعرفون إسلاما جديدا أخذناه. الصين من الإسلام كل ما أزعج الغرب، كل شيء أزعج الغرب ننقصه من الإسلام، نقول لهم والله صدقونا هو ده الإسلام المعتدل. شايف المجموعة الملتحين هناك دول؟ لا لا لا، هؤلاء البرابرة المتطرفون الأصوليون المتزمتون المتوغلون المنتشرون، حاجات كتيرة دي دول، إنما السوس والتوت دول هو ده الدين وهو ده الجمال. يعني جزاك الله يا أختي وجزاك الله يا أخي، والحاجات والمسجات هو ده الدين الجديد الذي يريده منا هؤلاء. فنحن نريد هذه النية الطيبة لله جل وعلا. إحنا النهاردة لما نرى أن الله يعلي شأن النية وشأن الإخلاص ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني، لازم تكون القصة كده، يكون عندك حاجة بتتحرك فيها عشان لما تسأل أمام الله لماذا فعلت ما تكذبش، ما تبقاش زي الإنسان اللي قال له يا رب فعلت ذلك فيك يقول له كذب بل فعلت يقال أنا مش عايز حضرتك وحضرتي والدنيا كلها المسلمة الملتزمة أن تقول أو أن يقال لها يوم لقاء الله جل وعلا فعلت ذلك ليقال، لأن في قانون يوم القيامة قانون مرعب، قانون مرعب في سورة الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. راجل حج له 15 مرة وعمل ثقافة العمرة في العشر الأواخر وضرب موسى أقرع وجلابية بيضة وبتاعه، هو واكل مال الدنيا كلها بكرشه، ها، وفاهم انه طالما حج واعتمر وادى هنا ملجا ايتام قرشين على جوز بتاع الحج وخلصت القصه على كده ابدا. انما القانون مروع فيه فعلا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيخ باله خالص، فاهم ان القصه سهله وبسيطه، اعطيت وانفقت، لا، انما كنت تعطي لمن هذه القضيه. لذلك الرجل يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، فأي هؤلاء في سبيل الله؟ عندناش حاجة اسمها القومية، مصر غالية علينا، ومصر مقطع قلبي، ومصر موتاني، كل اللي بيغنوا الأغاني دي بيهربوا من الجيش. خيرهم الواد المغني اللي قاعد يقول لك ارمي حمولك عليا يا بلدي يا حبيبتي، طلع من ظهر شهادة الجيش في الآخر يعني. كل هؤلاء، إنما النبي أجابها واضحة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هي دي الإرادة التي اجتمعت عليه، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. زي النهاردة انت بالنية والإخلاص، يعني ما يكون عندك إخلاص كده يا أخي، سبحان الله، لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مجموعة من الناس، كما قال ربنا في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هو النبي ما شافهمش، إنما هم تولوا مشي وأعينهم تفيد. ده مش بركة اللي جت من النبي، أنا رحت له قلت له حارب، قال لي مش حاجة شيل عليك، خلاص عملت اللي علي. إنما وجد حزنا أثر في قلبه وانتقل مباشرة إلى جوارحه، فلم تستعص عليه عينه، عيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إيه كانت النتيجة؟ أن عاد رسول الله من تبوك دون قتال، ثم قال للصحابة: إن معنا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا وهم معكم. قالوا: كيف يكونون معنا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. إذن بهذا الإخلاص لله جل وعلا ارتقوا. وكلنا بنسمع تصنيف النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها: إنما الدنيا لأربعة نفر، زي ما قال بقى الدكتور: أنا رجل أو رجل، هتمشي بقى معرفش ولا تمشي يعني، ها، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وهيجي واحد غلبان زي حالتنا كده، يحمل نية صادقة لله، يقول: والله لو أني أملك مالا، رجل مع علم بس ما عندوش مال، هي دي قيمة العلم، هي دي قيمة العلم. لما حمل العلم نظر مباشرة إلى أفضل المنازل، شاف إن ده أفضل واحد، قال: لو أني أملك مالا لعملت بعمل فلان. طب ما قالش بعمل فلان ده ليه ولا فلان ده ليه، اشمعنى بص على ده؟ بالعلم، بالعلم لعملت بعمل فلان. النبي يقول: فهو صادق النية، نحط تحتها مليون خط، ها، فهما في الأجر سواء. إنما جاي واحد لا عنده مال أو عنده مال ما عندوش علم، طين الدين، لا يتقي فيه ربه، مالي هرتل حفلة هنا وحفلة هنا والساحل الشمالي وشرم الشيخ وطيران وضرب وستات وجامعة الدول والعربية وتعالي يا بطة وتعالي يا وزة، ضيع حياته كده خلاص، وما بيديش، وتقول له أنفق، يقول لك منين؟ ما ديك شايف اليورو طلع والدولار وقع والجنيه غرق، ويدخلك معاه في متاهات ولا يصل به رحمه. هنا ممكن يطلع في التلفزيون يجيب واحد كده غلبان يوقفه يقول له: ايه رايك انت كنت ساكن فين؟ يقول له: في اوضه 3 متر في 3 متر. كنت لاقي تاكل؟ لا. مين اللي نظفك الشركه دي؟ طب قول هو بقى، اقعد اتنطط ويعبطوا على الناس خلاص. فهذا باخبث المنازل. ثم ياتي الفقير الغبي الذي لا يملك مالا ولا علما، كارثه سودا، ماله ما بيش يعني، زي ما بيقولوا اقرع ونزل، معوش لا مال ولا علم، ولكن في النهايه يقول: لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. فلان ده اللي هو زي لغه الشباب الدارك كده، مهرتل ومهيس ومبوظ الدنيا يعني، ها، فيقول: لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. فهما في الوزر سواء، حين ما عملش ده ما معوش، انما احب يتمنى لو جالي، انا قصر الدين ده انا العربية ده انا ستات مصر كل يوم هبدل في واحدة. تخيل بهذه النية كتب له وزر حاجة ولسه ما عملش. ولذلك من فضل الله جل وعلا ان حضرتك اول حاجة حينما تخطو خطواتك الى هذا المسجد ما تنزلش كده. انت ناس ايه اللي هيحصل؟ رايح فين؟ رايح درس الدكتور عبد الله؟ لا، لازم تستجمع نية. لماذا تأتي؟ قضية مهمة قوي. جاي ان شاء الله خير ومجالس الذكر فيها خير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن في النهاية نحن مش ناس عاديين، يعني مرحلة هتسلم مرحلة ولا حد يسلم حد. وفي النهاية ما ضيع المسلمين إلا مسألة الاجتماع على رجل لا يتعلمون منه شيء، فإذا ما أصابه مكروه حفظ الله الجميع، حفظ الله علماء أنا، إيه اللي يحصل؟ ينفض السامة. كان الدكتور عمر بيدي في الدق، أنا فاكر زمان، وما شاء الله الجمع وراه كانوا بيقعدوا يصرخوا صوتهم بيوصل بني سويف من العيار. لكن ماذا في النهاية؟ لما ذهب الرجل انهارت الدعوة في الدق، انهارت، لم يكن هناك شيء. كثير من المشايخ، يعني يمكن أخونا عمرو خالد لما دخل في الدعوة الحقيقة دخل كما يقولون في إفلات قدري، مش حد موجود. النهاردة المسلمون في هذا الوقت لا يستحقون إلا مثل هذا. لو كانوا يستحقون علماء ينطلقون يصبحون بعلمهم كان ربنا جل وعلا أعطاهم العلماء. إنما التمييع اللي حصل في الدين وفقه القص واللصق، لا كل واحد مسلم لدين ياخد منه اللي على مزاجه ويرفض منه اللي مش على مزاجه، فكل واحد عمل لنفسه دين، يصلي ويصوم بس يتعامل بالربا، أو يصلي ويصوم ما يتعاملش بالربا وبنته مش محجبة، أو يعني لازم تلاقي عنده كارثة. فكل واحد خد حتة وعمل لنفسه مربع وعمل لنفسه دين مستقل. امبارح واحد قابلني في الشارع وأنا خارج من درس لقيته بيصلي مكشر كده، قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. قال لي ما تخف علينا بقى في الحلال والحرام كده، زي أنا كاسب ببيع طبيخ مثلا. قلت له أخف عليك في الحلال والحرام إزاي يعني؟ وأنا بجيب الحلال والحرام عند الست الوالدة مثلا، ده دين. قال لي مش كده عقدتنا يا أخي، فتاوى اللي أنت بتقولها معقدة وكرهتنا في عيشتنا، كان ناقص الله يخرب بيت أهلك يعني. يعني هو كان ناقص كده، بس لسان حاله بيقول يعني. تعرفت وقتها إن الناس مش مستحملة دروس العلم. الناس عايزة تقعد تتوحوح وتتقطع، عشان الناس طبعا مش كلها يعني. يعني أنا بتكلم غالب الناس، غالب الناس مش مستحمل إنك تقول له صححه الألباني وفي إرواء مش عارف إيه والغليل ومسند مين ومش كده إيه، مالوش القصة دي، خلص. كل الصحابة راح فين ووقع وأي وبتاع وإحنا نعيط، القصة تخلص على كده. وينفض السامر، ولا استفدنا ولا اتحركنا، وأصبح دين زي ما قلت لكم دين يعني الدين الأمريكي، الدين الأمريكي الجديد. يقول لك هم دول صح كده، تقعد تقول لي بقى جهاد في سبيل الله وولاء وبراء وتعلي بقى الكلام الكبير ده بمجعرص ده من وجهة نظرهم، مفيش داعي. ثم في النهاية أقول أن يكون ذلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض: إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه؟ قال أن يكون لله. وما أصوبه؟ قال أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل لما بيكلم الإمام مالك، ده احنا عندنا في الحج 95 مذهب. يعني انا بقالي كام سنه كده بطلع مشرف مع بعض الشيوخ بيعملوا للناس حج عمري ما شفته. ينفع بقى كده؟ ما بقى. طب نرمي يا اخي خلاص، وارمي كده كله على بعضه ثلاث ايام مره اخلص واثر. يعني في ناس ابتدت تعمل حج بالظبط هم 24 ساعه. هينزل يوم 9 يعمل طواف القدوم ويطلع على عرفه الساعه 3:30 يقعد يشيش. والله زي ما بقول لكم، وما لقيت واحد بيشرب سيجاره مره انا خارج من الخيمه والناس معيطه مبربره لما وقفت بعد الدعاء. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي مش خلاص. مش خلاص؟ قلت له مش خلاص ايه؟ ما هو المشايخ قاعدين يقولوا لي خلاص الان غفر لنا الان. مين اللي قال لحضرتك؟ قول ان شاء الله، قول يا رب. انما خلاص قال له الان، اغفر لنا الان، مش هنمشي من هنا لما تغفر لنا بقى. دايما اللي هو يعني هو كده عافيه دراع مش هننزل الا كده. حتى ما فيش، نعم يكون عندنا رجاء في الله، لكن برضو يعني لا يأمن مكر الله. هو ملزم على الله جل وعلا أن يغفر لنا يعني كلنا؟ لا مش ملزم، الله لا يلزمه شيء. ولذلك يقول لي مش خلاص، يقول مش خلاص. طيب ما خلاص، أنا خلصت بقى. أنا النهاردة حينما أقول لكم أن يكون على منهج النبي. الإمام مالك الرجل يقول له من أين أحرم رسول الله؟ يقول له من ذي الحليفة. قال كده تمام نحرم إحنا بقى من المسجد. طب ليه يا ابن الحلال؟ يعني ألا تخاف الفتنة؟ قال وأي فتنة في بضع خطوات أزيدها. يعني ده النبي مام علي أول صلى الله عليه وسلم. فلما هو يحرم من ذي الحليفة إنما أنا محتاج مسافة أكثر. بص يعني وجهة نظر قد تكون مقبولة عند بعض الناس. يعني ممكن في ذهني يقول لك إيه ما من النبي عالي يعني حتى صلى الله عليه وسلم مثلا لو فاتته السنة. هو من وجهة نظر بعض الناس مش محتاج السنة دي، مش محتاج يصلي ركعتين دول، اللي يخلي النبي يقضي السنة يعني. إنما صلى الله عليه وسلم لما يحرم من ذي الحليفة هو يرى مقامه العالي يقول لك أنا إيه أرجع ورا شوية. فقال له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابتنا الفتنة، وأسأل الله ألا يصيبنا العذاب الأليم. ولذلك حتى سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما لقى واحد كده راح قايم بعد صلاة العصر الله أكبر ماذا تفعل؟ قال أصلي. قال ألا تخشى عذاب الله؟ قال يعذبني على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذن لابد نحن نتحرك بنية الله لله جل وعلا، وأن يكون الإخلاص ديدننا أو ديدننا، أن يكون الإخلاص ديدننا أن نتحرك في هذا، ثم أن نكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عمل اعمل، ما عملش ما تعملش، ما عملش ما تعملش، ما تقلتش. لأن النهاردة عندنا ناس بتقلت، فلما ألفوا خرج علينا المبتدعة والمتصوفة. هو هو هو هو هو الله واحد سعودي مرة بيقول لي كنت دخلت كده مزرعة لقيتهم عملين طول الليل ناس في المزرعة هو هو هو، هل ويش انتم كلاب؟ ايه هو هو هو هو، مش فاهم حاجة. يعني حتى طريقة ذكرهم لله جل وعلا استثار الراجل مش فاهم. تقعد بهدوء يا أخي. الله قال ورجلا ذكر الله، باش منظرة بقى، اقعد مع نفسك عير كده وشوف أخطأت في إيه وأذنبت في إيه. أنا بعتذر طبعا أنا قعدت في الكرسي ده حقيقة وتكلمت إليكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا كما جمعنا الآن مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك القادر عليه. فأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قمت بجيل أنا قاعد، خليكم صابرين بس الله يرضى عليكم، إن الله مع الصابرين. ما فيش إذا صبروا يا حبيب، منين صابرين ومنين إذا صبروا يا راجل؟ إذا صبروا دي يقولوها في الشارع مش عندنا، مش عندنا. يعني الشيخ خالد جزاه الله خيرا، بس كنت عايز اسالك يعني ايه مهرتي لللي الواحد مهر من النيجا السوفت وير ضارب يعني بس حبيت اسال في الموضوع. انا بكلمك بس لغه مسجد الصديق هناك جامعه امريكيه وبتاع وجو يعني ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. وانا والله بسال الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني اقول السهره الطيبه دي في ميزان حسناتنا جميعا. والله اسال الله ذلك، اسال الله ذلك، وربنا يكثر من ذلك. يعني احنا والله بنتمنى يا ريت كل يوم يبقى كده، كل يوم يبقى كده والمسلمين يبقوا كده، نتمنى من الله هذا. يعني طبعا كلكم طمعانين على الاقل الشيخ محسن اقول كلمه كده ويختم، انا مش هتكلم بعد منه خلاص، انا اللي عندي الحمد لله قلته، فهم مصرين. فيعني ده ما اتصرف معاهم خالص، اتصرف معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين. الحقيقة يعني جميعا لا نمل من سماع أخونا الدكتور عبد الله بدر، وشرفنا اليوم بأخونا ريت الشيخ خالد عبد الله. وأنا مش هزيد حاجة يعني ما عنديش حاجة أزيدها أو أقولها بعدما قيل وبعدما سمعنا، ولكن وأنا أستمع إلى الدكتور عبد الله، عبد الله طبعا، فالدكتور عبد الله يتكلم عن اللغة العربية، فتذكرت شيئا ذكره لي الشيخ كشك رحمة الله عليه، فكما يعلم الكثير أني كنت أجالسه كثيرا وأقرأ له وأكتب له وأتعلم منه، ولكن بين فترات القراءة كنت أحب أن أستمع منه إلى بعض الأشياء التي فيها مزاح، فذكر لي شيئا عن الشيخ عبد الله السماوي، اسمع عنه طبعا عارفين، فقال لي الشيخ يومها إن هو كان مع الشيخ عبد الله السماوي في زنزانة واحدة، والزنزانة يعني ضيقة فكان الشيخ عبد الله السماوي نايم وجسمه ممدد ورأسه إلى دورة المياه من ضيق المكان يعني. الشيخ كشكر كما نعلم أنه كان أعمى البصر، طبعا كلمة أعمى الدكتور شرحنا بكده لدى أن نقول أعمى للغة القرآن. الشيخ عبد الله السماوي لا ينطق كلمة إلا باللغة العربية، حتى في حياته العادية لا ينطق كلمة إلا باللغة العربية. فالشيخ كشكي لما داس عليه وهو رايح دورة المية فقام من نومه الشيخ عبد الله السماوي، فقال مين؟ فقال له الشيخ كشكي، قال له كشكي يعني. فقال له هذه الكلمة، قال: أجعلتموني جسرا إلى الخراء؟ حتى في الوقت يعني اللي ممكن الإنسان ينسى فيه اللغة العربية لم ينسى أن يتكلم باللغة العربية. فكان يعني وبسمع الدكتور عبد الله وهو بيتكلم عن اللغة العربية فتذكرت هذا الموقف. فعلا نحن في أمس الحاجة، وأنا أولكم والله في أمس الحاجة إلى تعلم اللغة العربية، لأن كثير من الناس عندما يستمعون إلى هذا الذي تكلم عنه الدكتور عبد الله بدر يأتون ويسألون كيف يقول عن القرآن كذا وكيف يقول عن الإسلام كذا وكيف وكيف وكيف، لا بد له من سلاح المواجهة وهو سلاح العلم، وليس هناك سلاح أقوى من سلاح العلم في مواجهة هؤلاء. وباسم حضراتكم نقول لأخونا الدكتور عبد الله بدر جزاك الله خيرا عما قلت وعما استمعنا إليه، ونقول لأخونا فضيلة الشيخ خالد عبد الله جزاك الله خيرا على ما قلت. وحقيقة الأمر يا أخوانا، وأنا في مسجد الصحابة في الجمعة الماضية وكنت قد سجلت الحلقة التي أذاعها أخونا الشيخ خالد عبد الله عن عمرو خالد، يعني ما صدق الناس أن هذه الحلقة قد أذيعت، وما أن أعلنتها في المسجد وجعلت هناك كثير من السيديهات للاستعارة حتى هجم عليها الناس وأخذوها. وبنقول لأخونا الشيخ خالد عبد الله يعني جزاك الله خيرا عما قلت، لأن الناس فعلا أو كثير من الناس لا تصدق ما يقال على المنابر. لما طلع الدكتور عبد الله جزاه الله خيرا الدكتور عبد الله بدر وتكلم عن عمرو خالد وهجم كثيرا، كيف تقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا، وخطبت أنا برضو في مسجد الصحابة ثلاث خطب غير دروس ليلية عن عمرو خالد هجمت كثيرا، لكن أول ما طلع أخونا الشيخ خالد عبد الله في التلفزيون الناس بتصدق اللي بيجي في التلفزيون، يعني دقيقة واحدة في التلفزيون احنا بنقعد سنين نتكلم بيطلع دقيقة واحدة في التلفزيون هو ده الصح. فأول ما طلع أخونا الشيخ خالد عبد الله وتكلم في هذا الأمر يعني بقول يعني جزاه الله خيرا، وياريت ان يكون دي فتحة خير للذين يأتون في القضائيات ان يكون اخونا الشيخ خالد عبد الله فتح لهم الباب ليقولوا كلمة حق ترضي الله عز وجل. صحيح الباب اتقل عليه هو في قناة دريم، لكن يعني يعوضك الله خيرا، وكلمة الحق الإنسان لا يندم عليها بل يفرح بها، وما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش اللي الدكتور قاله انت قلت ايه. والدكتور بيقول لكم جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا على حسن السماع وعلى حسن الجلوس وعلى حسن الانصات. وانا برضه اقول لكم جزاكم الله خيرا على نقل العلم، يعني أليت العلم ينقل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. امين.